السلام عليكم. مرات يكون المقتول هو الجاني وهو القاتل، شلون؟ اسمع السالفة. في عام 99 في شاب ينقال لعلاء، عايش في مدينة ينقال لها فورغلس. فورغلس هذه تبعد عن حمص السورية تقريبا 40 كيلو. علاء هذا طبعا أبوه تزوج في السابق، يعني في الثمانينات، أول الثمانينات تزوج لامرأة مصرية، وبعدين حصل خلاف بينه وبين زوجته، قام وطلقها وهاجر من القرية اللي هم عايشين فيها. ترك علاء ولده بعد ما انولد طبعا مع أمه تربي، فكانوا أهل المدينة هذه فورغلس يسمون علاء ولد المصرية. طبعا في نقطة، ترى في بعض البلدان مثلا لما تكون جنسية الأم تختلف عن جنسية البلد اللي عايش فيها، فينادون الشخص باسم الجنسية، يعني يا ولد المصرية، يا ولد العراقية، يا ولد الكويتية، يا ولد المادري، عرفت شلون؟ عشان يميزونه عن الباقي. لكن علاء هذا وهو صغير كان يلعب عداد عمره، راعي مشاكل، بما انه ما عنده ابو يرده والام ما هي قادره عليه، الولد كل ما يكبر كل ما يكون اسوأ واخلاقه اسوأ. المهم لما كبر، ولان امه انسانه طيبه جدا واهل القريه يعني والمدينه اللي هي عايشه فيها يعني عارفين وضعها، وان زوجها تركها وكان عليها حمل كبير، وعلاء ولدها هذا يعني متعب جدا في التربية. لما كبر علاء كانوا يحبون الأم، فتقدمت حق أحد العائلات وشافت عندهم بنت ينقال لها انتظار، فخطبت البنت حق ولدها علاء. هم عشان الأم عطوا علاء، ولا علاء أصلا بيزة لأن ولد راعي شر وراعي مشاكل. المهم قالت لهم عندي، وهو لما يتزوج راح يعيش معاي في البيت، فاعتبروا بنتكم عندي أنا، وعلاء صدقوني راح يكبر ويتعدل، ومن هالكلام زوجوا انتظار علاء. واستمرت الحياة وجاب منها عيال، لكن كذلك العيشة كانت معاه صعبة جدا. لكن انتظار بنت حلال وبنت أجاويد تدور الستر. طبعا بداية الأحداث اللي أسولفكم إياها هذه بدت في عام 99، لكن علاء لما تزوج انتظار تتزوج قبلها بشوي، يعني بأربع خمس سنوات لما حصل عنده عيال. المهم في 99 شو اللي حصل؟ انتظار بدت تشك بأخلاق علاء، أو يا ريت الموضوع يعني مجرد أخلاق وسلوكيات سيئة، يعني هي عارف أن هذا إنسان حقير وتورطت فيه وصار بينهم عيال ومضطرة أن تكمل حياته، الحياة صعبة ما هي راضية أن ترجع عند أهلها. لكن الموضوع كان صعب جدا على انتظار لما اكتشفت أن علاء له علاقة محرمة مع أختها. أخت انتظار هذه كل ما تزورهم يعني انتظار طالع بأختها وكذا، وحاس إن في شيء بينها وبين علاء، لكن في كل مرة كانت أختها تحلف تقولها لا يا انتظار أنت فاهمة غلط، الموضوع مجرد أخوة بيني وبين زوجتي، يعني هذا مثل أخوي. وعلاء كذلك يحلف له يقول لها يا بنت حلاش فيك، ترى أختك ترى حسبة أختي أنا. وهذا عيب العلاقات، بعض العائلات يعني تكون عندهم عادي لما يعني أخت الزوجة تقعد مع زوج أختها بشكل عادي وتعتبر إن الموضوع لا لا لا لا لا، الشيطان ما مات. واللي تشوفونه هذا في المسلسلات أقسم بالله العظيم يعني مجرد رماد تحت نار وتحت جمر، بلاوي تحصل. المهم بعد فترة انتظار بدأت تتأكد انه فعلا في شيء. كل مرة تدخل عليهم تشوف وضعهم ما هو مضبوط وكذا. المهم زعلت في يوم الايام وراحت عند اهلها، لكن انتظار ما قالت حق اهلها اي شيء، ولا جابت سيرة اختها ولا سيرة علاء. كل ما يسألونها ليش زعلانة، ليش راجع بيتكم، يعني بيت ابوك، تقول انا والله زعلانة من علاء، وتخاف ان تقول لهم انا شاكة في علاء له علاقة باختي، وتخاف على اختها ان لا يذبحونها. وعلاء كان مستغل هالنقطة هذه، مأمن يدري ان انتظار ما راح تسولف. والمصيبة ان انتظار ما عندها، يعني حتى ابوها متوفي وعندها اخوها الكبير يشتغل في الكويت، يعني بعيد عنا وكذا، وباجي عائلتها كلهم بنات وكذا، يعني من اللي رده. المهم وتستمر الايام، اخت علاء هذه ما هي مضبوطة، بعد ما تزوجت خلال شهر وطلبت الطلاق لان الزوج معاجبها، يعني البنت هي اللي سيئة. المهم قعدت يوم الايام انتظار تدور منه زوجها اللي طلع من الفجر على غير العادة، ولا الحبيب ماخذ كل الفلوس مصاريف البيت، كانوا حاطين مصروف كذا، وماخذ ملابسه واغراضه وطالع من البيت. في البداية يعني انتظار قالت والله احسن، يعني انت ما منك فايدة، وانا اصلا كنت عايشة معاك علشان امك، وبعد ما توفت امك يعني اصلا فرقاك عيد، خلاص انا بعيش حق عيالي. لكنها انصدمت بان اختها كذلك اهربت من بيت اهلها، لا وكاتبت لهم رسالة باطل جربة تقول لهم شوفوا يبا بقول لكم شيء بصراحة، يبا انا هربت مع علاء زوج اخت انتظار، حسبي الله عليك. قاموا اهل انتظار وبلغوا انتظار في الموضوع، اختك وين؟ قالت ايش دراني. علاء زوجك وين؟ قالت ما ادري من الصبح طلع. قالوا شوف الرسالة اللي كتبتها اختك، ترى من حاشة مع علاء. طبعا انتظار المسكينة انهارت وبيتشي وكذا، وتقول انا كنت شاكة فيهم، بس اختي عاد هذه هي الحقيرة، شلون ترضى ان تخون اختها وكذا. المهم راح علاء مع اخت انتظار واختفى، اقعدوا فترة يدورون وكذا، لين عاد بلغوا اخوهم اللي موجود عندنا هني في الكويت، قالوا له يبا اختك اهربت مع زوج اختها الكبيرة انتظار. صاحبنا هذا اللي كان عندنا في الكويت راح الى قريته فرقلص اللي بجانب حمص، وقعد يدور على علاء ويدور على اخته، قط العقال وقال والله ما البس الا اقتل علاء واقتل اختي واغسل شرفي. المهم قعد فترة في سوريا ما خلى مكان ممكن انه يحصل على وجود علاء واخته، لكن بدون اي فايدة. تعب واضطر انه يرجع مرة ثانية للكويت، الرجال عنده يعني شغل وراه التزامات المهم بلغ اهله، قال لهم اذا يوم الايام سمعتوا عن علاء موجود ولا اختي فلانة هذه اللي هربت وياه، سمعتوا عن مكانها ولا شيء بلغوني، ولا تسوون اي شيء، ما حد يذبحهم الا انا. قالوا له ماشي، رجع للكويت. وتمر اول سنة ثاني سنة، ولا واصل حق انتظار بلاغ من المحكمة ان الرجال مطلقها، ويرجع الاخو مرة ثانية لسوريا ويقعد يدور عليه وقلب الدنيا. الحين هو يبي يذبح علاء ويبي يذبح اخته، شافها طلقها قال اكيد هذا موجود في سوريا ما طلع، ويرجع يدوره فترة وكذا لين تعب وزهق ورجع للكويت يشتغل مرة ثانية. السنة الثالثة يعني في عام 2001 وتحصل كارثة. يوم من الأيام صحوا على صوت انفجار في بيت علاء اللي عايشة فيه انتظار وعيالها. الانفجار هذا شنو؟ منفجر عندهم سلندر الغاز، الله يكفينا الشر، الله يجيرنا إن شاء الله ويجير جميع المسلمين. يوم انفجر هالسلندر الغاز قتل كل اللي في البيت، حريم وصبيان وأولاد، حتى الجيران تضرروا من هالموضوع هذا وصار فيهم وفيات. المهم توفت انتظار وعيالها بالكامل، وسووا عزة في هالقرية، والعزة هذا حتى مشهور وأهل القرية إلى اليوم يتذكرونه. لكن الغريب في الموضوع أن علاء أبدا لا درى عن الموضوع ولا جاء ولا حضر العزة ولا سوى أي شيء. الرجال يفك عمره من الموت، ممكن ندرى لكن يخاف يرجع أنه يذبحون على سافة هروبه مع أختهم. لكن بدأت التحريات في الموضوع والتحقيق، السلندر شلون انفجار، وتعتبر هالموضوع هذا من النوادر فعلا أنه يحصل، لكن قالوا يعني ممكن يكون بفعل فاعل. منو هذا الشخص اللي دخل بيت انتظار وعيالها وفجر السلندر؟ في ناس قالوا لا، هذا ممكن علاء يبي تخلص من زوجته وعياله وعلشان يصفى له الجو. في ناس قالوا يا جماعة مستحيل، مهما كان هذول عياله لو يبي يذبح انتظار وانتظارهم طلقها ليش يفجر البيت؟ المهم راحت السالفة ودفنوا الضحايا وكأنه ما صار شيء وخلاص. بعد 4 أشهر 5 أشهر رجع أخو انتظار للكويت يشتغل، ويبلغونه أهله اللي في القرية، قالوا له الحق ترى علاء شفناه في الشارع اللي احنا ساكنين فيه، شوفوا علاء من حقارته. بعد ما سمع ان زوجته اللي هي طليقته وعياله كلهم توفوا راح رمم بيته اللي اصاب يعني الضرر بسبة الانفجار، وبعد فترة قاعد يتمشى في الشارع. الناس استغربت منه وراحوا له كذا واحد من اهل المنطقة اللي ساكنين فيه وكلموه، قالوا له يا علاء انت والله جريء صراحة، يعني انت تدري ان اخو انتظار يدور عليك ومنحاش مع اخته وزوجتك وعيالك توهم متوفين وانت راجع لنفس الحارة علشان تبي تسكن، تبي ترجع تسكن، انت ما انت خايف؟ يقول لا ماني خايف. وين اخت انتظار اللي هربت فيها؟ قال موجودة ولا وتزوجنا والحين عندنا ولد عمره الحين تقريبا 4 أشهر 5 أشهر. أبي الحقير ولا كأنه مسوي شيء وعند الوضع عادي. قالوا له نصيحة يا علاء، لا أحد يشوفك من أهل انتظار، ترى أخوه من جاك من الكويت بيذبحك، بتسبب في مقتلك. قال لا خلي يسوي اللي يسوي، أصلا هذول يعني أنا أعرفهم يخافون يذبحون الدجاجة، يعني يبي يذبحوني أنا؟ مو هذا مرات كذي يعني، للأسف للأسف تحصل النسيب إذا شاف أهل زوجته يعني حيل طيبين ويغضون الطرف وكذا، يحس بأنهم يعني خايفين منه. ولا انتبهوا يا جماعة، يعني خلوكم دائما، أنا ما أشيشكم عن النسايب لا أنا أقصد يعني خلوكم ماسكين العصا دائما بالنص. يعني فهمتوها أنتم. المهم أكملكم السالفة. المهم ويقوم علاء يتمشى رايح راد ويرمي بالبيت وكذا، وفعلا سكن في بيته ومعاه أخت انتظار وعنده ولد. عاد هني ما تحملوا أهل انتظار وبلغوا أخوهم الكبير اللي موجود في الكويت، قالوا له يبا ترى علاء جاي وعينه قوية. قال شنو؟ هو بنفسه جاء؟ قال لا هو وأختك كذلك ولا ومعاهم ولد ومتزوجين واحنا ما ندري. قال ابدا اقسم بالله اللي قرب لهم ولا اللي كلمهم يا ويله انا راح اجي وانا راح اتصرف. قالوا له تعال. وفعلا بعد كم يوم ويوصل اخو انتظار ويقعد يراقب بيت علاء ولا فعلا طالعين ورايحين رادين يتمشون وسوقة وعايشين حياة سعيدة ولا كأن في شيء من حقارته على هذا ولا راد على أحد. وينتظرهم أخو انتظار لما طلعوا راحوا يتعشون عند أحد أقاربهم وسهروا عندهم تقريبا لساعة 2 بالليل. شو سوى أخو انتظار فيها الوقت هذا؟ دخل بيت علاء وانتظره داخل ويقعد أخو انتظار ينتظرهم إلى أن جو من السهرة شوي ولا تدخل أخته ومعاها ولدها. على طول دخلت إلى أحد الغرف علشان تبدل حق الولد اللي معاها وعلاء توجه إلى المطبخ يبي يشرب ماء ويطلع لهم أخوها ويسدد طلقة على طول براس أخته وهي قاعدة تبدل حق ولدها وتطيح على الولد. علاء سمع صوت تطلق النار ويدخل الغرفة مسرع يعني مخترع من الصوت ويقوم يقتل علاء فوقها ويطيح فوق أمرته. طبعا أخو انتظار معروف في المنطقة وعارف أنه حتى لو يهرب راح يتم تسليمه في جريمة قتل وكذا والموضوع بالنسبة له جريمة شرف. فرجع إلى بيته وتسبح ولبس لبسه كامل ولبس العقال هذا يعني نوع من العادات عندهم أنه غسل شرف أو عار أو من هالكلام وراح سلم نفسه. يوم راح ورفعوا الجثث لقوا الأم طايحة على ولدها والأبو فوقهم والولد مختنق وميت كذلك. المهم أحالوهم للطب الشرعي وبدأ التحقيق في الموضوع وكشفوا تفاصيل القصة وفعلا سجل القضية أن موضوع يعني غسل العار وموضوع شرف وتدخلت فيه مثلا تقول الأعراف العشائرية وانحكم أخو انتظار بالسجن لمدة 3 أشهر وبعدين تم إطلاق صراحة. وهني انتهت قصة مأساة يعني تسبب فيها واحد حقير ما يخاف الله ولا اهتم حتى لمشاعر الناس يعني في القرية وحتى مشاعر زوجته وعياله اللي توفوا حتى ما ترحم عليهم. هذه نهاية سالفتنا وإن شاء الله بعد شوي بعطيكم قصة لكن قصة عنيفة. فأمان الله مع السلامة.